يقض على الرسول. الاسلام امرنا ان احنا نسبح من مكان معين، استسلام لله تبارك وتعالى. لو ممكن يديه خبطه كده يبقى موجود كهرباء. ها في بعض الدول كده يحط الفتحه في دول واحبسها، وبعد كده رفض الاحلال ده بتروح مطلعها له قافل عليه. فسبحان الله، حتى الذين يكونوا رحمة الحيوان ما رحم الحيوان. فوجدوا ان هذا الحيوان حينما يمسك لكي يقتل، عشان يؤكل، زي مثلا في الصين بياكل الكلاب والقطط، كل حاجه عندهم محلله. وجدوا ان هذا الحيوان بدمه بيفرز هرمون، هذا الهرمون هو المسؤول عن طبيعته كحيوان، الطبيعه الوحشيه. فهذا الهرمون بيهجم على كل الدم الموجود فين؟ في هذا الحيوان، فيبدا يقاوم. لكن كلمه البحر يعمل ايه يعني؟ او القط أو انما الخروف معروف مش هيقول لك حاجه، ولا الجمل ولا البقره ولا غير ذلك، معروف طبيعه الاشياء التي حل الله تبارك وتعالى. فالكلب يقاوم فيفرز هذا الهرمون، فاذا ضرب ومات وانحبس الدم في جسده تسرب الى هذا اللحم فياكله الانسان فياخذ هذا الهرمون في جسده، لان بالطبع لا يخضع لهذا الهرمون. طبعا بكلام علمي خالف العلماء في هذا الزمن. فالله عز وجل حرم علينا اشياء لانها مضره، فياتي من ياتي ويحل ما حرم الله فقد نصب نفسه ربا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما بين عز وجل اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون الله. كذلك القضيه الكبرى في حياه الدول الى حياه العالم كله قضيه الربا، حرمها الله وحرمها الله تبارك وتعالى عليه، واحل الله البيع وحرم الربا. يطلع الان يقول لك لا الربا مش فيه مشاكل، الربا حلال والربا، وطبعا في علماء حتى انساقوا وراء هذه الفتنه وافتوا بحله الربا يحمل، لان الربا حلال، احل الربا يا ناس. ولو جئت لتنظر لماذا حرم الله الربا تجد ان له حكم كثيره، وان الايات التي جاءت في اعلان الحرب على اكل الربا وتقبيح اكل الربا وذم اكل الربا تجد لانها جريمه كبرى في حق الانسان. لماذا؟ لان الربا في حقيقته استغلال، بيستغل طاقه البشر وبيستعمل البشر. ايه اللي تعطي راس مال لانسان يدير به مشروع ويثبت عليك لفائده ثابته؟ ما يهموش بقى المشروع خسر ام ربح، لا يلزمه من هذا شيء، وده مبدا يصطدم مع الاسلام تماما، لان الاسلام بمبدا الاستثمار فيه معروف، تستثمر على الربح وعلى الخساره. اما في النظام الربوي مالوش علاقه، الكافر يعطيك القرض بالبنك الدولي ويحسب عليك فين، طب خسرت كسبت مالوش علاقه بهذا. انما في الاسلام جعل الله تبارك وتعالى راس المال متقوم بالعمل يساوي العمل. انما الكفار يقول لك لا، راس المال ليه حظ الاسد، ليه نصيب الاسد، لو خسر المشروع لا علاقه لي بهذا. فالله تبارك وتعالى بيراعي حقوق اليد العامله، عشان نفهم القضيه صح. التحريم الربا بيعطي حق لليد العامله انها تربح. شوف الخساره الاقتصاديه اللي موجوده عندنا في الحال ازاي، ومش راضين يقروا برضه ان السبب هو الربا. السبب هو الربا، الان البطاله المنتشره نتيجه الربا، نتيجه هذا الظلم الموجود، تضخم الثروات في عند بعض الفئات في المجتمع بسبب ايضا الربا، ان الله عز وجل حرمهم احلوه. فالله عز وجل ما حرم شيء الا لعله انها مضره بالناس، وما احل شيء الا لعلمه انها فيها منفعه للناس. فالذي ينصب نفسه في هذا المقام، في مقام التشريع، فانه بهذا يضع نفسه موضع الرب. يضع نفسه في موضع الرب، ولا يجوز لاي احد بحال من الاحوال ان يفعل ذلك. وبهذا نصطدم كما وكيفا مع مصطلح الديمقراطيه. ما معنى الديمقراطية؟ كنت قلت قبل كده ولا قلت كلها ولا قلناش؟ كلها؟ الديمقراطية معناها ايه؟

تدفع ايه؟ الشر، وبتحوش عين الحاسد، تحوش عين الحاسد لا تسلم. سبحان الله، يتدنى الانسان بفهمه وبعقيدته الى هذا المستوى في التفكير، ان هذه الاشياء تنفع وتضر وتكشف البلاء وتكشف العذاب وغير ذلك. هذه عقائد شركيه، وهؤلاء يذهبون الى الدجالين والصحراء يصنعون لهم الاحجبه. في مره بناقش واحد معلق حجابه، قلت له ده ليه؟ قال لي والله يعني الحاجه قالت لي لازم ده يكون موجود عشان الرزق وكده. قلت له طب انا هستاذنك، قطعته لقيت في ايه؟ في مسمار صغير وكم حبايه ملح خشن، مش ملح ناعم، وفي عين عفريت، عارفين عين عفريت؟ اللي هي الحته الحمراء بالسودا دي، ومرشوش عليهم فلفل وكمون. قلت له يا راجل يا عاقل، ده ايه اللي هتجيب الرزق وهتدفع عنك الضرر؟ قال والله ما كنت اعرف القيمه. وبعض الناس يجي مثلا في ليله الزفاف ويخلي العريس، والله هذا الكلام حصل، يخلي العريس يلبس الملابس الداخليه بالمقلوب عشان لما تيجي العين كده تروح تلاقيها راجعه تاني. يعني الواد يعني ايه المقطع الى السماء الغيب. ها؟ ابو علي زي ابو زيد الاسلام. هذه عقائد موجوده للاسف كل مجتمع من المجتمعات ليها عقيدتي فيها. انا في مره شفت راجل حاطط على طابلون العربيه حته عظمه كده. عظمه كده يعني ايه مكوره كده. بقول له ما هذا؟ قال والله انا الحته دي دفعت فيها فلوس عم جت لي عن مصعوبه. قلت له ليه العظمه دي؟ عظمه فرعونيه دي ولا ايه؟ قال لي لا، انا الراجل الحانوتي اديته فلوس عشان يجيب لي من زمان عشان يجيب لي عظمة إنسان من الركن. دخل هذا الحانوتي من الفاجر وجاب له عظمة من القبر عشان يضعها على طابلون السيارة. أنت مين أنت يعني تعمل لك؟ قال لي العين والحسد، وإحنا رزقنا كتير والناس بتنق علينا وبتطور علينا. يعني هذه هي التي ستدفع عنه الحسد وستدفع عنه. فعقيدة المسلم النقية أن الذي يجلب النفع هو الله، والذي يرفع الضرر والبلاء هو الله تبارك وتعالى. حتى لو جاء أحد يخوفك بإن مثلا هيعمل لك مش عارف إيه ويعمل لك إيه، فلا تخف واستعن بالله تبارك وتعالى. ما يقدرش العفاريت اللي هم بقى بتوع الصحراء بيعملوهم السحر وهذا طبيب ان هي تضرك الا باذن الله تبارك وتعالى. ومعلش العفريت مش هيقدر يعاشرك وانت بتقرا القران، ما يعرفش يعاشرك ولا يعشرك، ما ينفعش، هيقطعك هيطفر مش هيقعد معاك في البيت. ليه؟ انت بتقرا القران وبتذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس بس لو سطع قال له الاخ فلان عشان يطلع عليه. لو حصل بس يعني ما كسبش يومين كده لا يقدر يعبروا عنه. وطبعا دي امور مبنيه على الظن وليست على اليقين، بيحصل بسبب مشاكل وخناقات وعداوات وتقطيع للارحام بسبب ان واحد ظن ان مرات عمه عامله له ايه، وواحده ظنت ان سلفتها عامله لها مش عارف ايه من هذا القبيل. ودي كلها امور مبنيه على الظن. ويجي العفريت يقطع على جده فلان ويقول لك فلان هي اللي عملت العمل. النبي بيقول صدقك وهو بيوقع الناس بعضهم. وبعض الناس بقى توسعت في هذا الامر في موضوع العفاريت. وطبعا هذا الامر ليه ضرر، هذا التوسع اللي حصل نحن مرفوضه، الامر فيه يعني محدوديه. هذه نوع من انواع الرقيه، نوع من انواع الرقيه، والرقيه لها ضوابط. لذلك يقول لك فلان الاخ المعالج، ينفع نقول عليه معالج؟ ما ينفعش نقول عليه معالج، نقول عليه راقي، كان اسم فعل له، ولكن ينفع نديه الكارت ونكتب فلان الراقي او فلان المعالج او نسميه هذا الاسم؟ لا، الاخ فلان وخلاص، ولكن ننسب فعله في الواقع في الوقت اللي هو بيعمل فيه انه يرقي. لأن الرابع يرقي، ولكن لا يجوز أن نسميه بهذا الاسم المعالج أو الراقي أو غير ذلك، مع الاعتبار أن هذه الأمور يعني حصل فيها تجاوزات كثيرة، وحصل الأخ يختلف امرأة في حجرة وحدهما وتنام المرأة ويقرأ عليها، وهذا مهازم، وحصل يعني مخاطر، بل حصل بعض الناس في هذا الأمر إن هو طبعا عشان يخرج العفريت مش شرط يخرج، اخرج مش خارج، طب عشان خاطر مش خارج، هضربك مش خارج، طب ما تخرع عليه وخلاص. هذا الجني اللي هو في هذا البدن انت تطلعه بالقرآن وما يقدرش يسمع القرآن، انما تقعد تتكلم وتقول وتحكي، هذا الأمر يعني فيه تجاوزات كثيرة. هذا الرجل حمله ذلك بسبب جهله إن جاب وصل فيشه في الكهرباء وراح مكهرب ايه؟ هذا العفريت. ها؟ طب العفريت ده انت راح تمسكه؟ فراح مكهرب الوليد، حصل له ايه؟ مات المرأة. هو ده بقى للرقية بقى، فالأمر ده ضابطه. وإذا حدث هذا الأمر ماذا يصنع المسلم؟ ظن أنه أصيب بمس أو حصل له سحر أو اللي يعالجك نفسك، أنت إيه؟ تعالج نفسك. أصبت بالسحر ليه؟ وصلت بالمس ليه؟ لأن كان في تقصير، أنت قصرت فيه في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، دربت من البيت، أذكار الخلاء، قصرت في قراءة القرآن، قصرت في الصلوات، فأنت تعمل إيه؟ اللي أنت قصرت فيه إيه؟ تعمله. يبقى في الحالة دي العفريت هيزهق منك، حتى لو كان من النوع الأزرق. ها؟ العفريت الزرقاء عبد العمر هيزهق منك وهيمشي، يبقى اللي أنت ما كنتش بتعمله، تعمله. وبعد ذلك استعن بالله تبارك وتعالى. طب الأمر ما نفعش وخلاص ضاق الأمر وما نفعش. نقوم نجيب الأمناء في هذا الأمر، في ناس محترمين يعملون في هذا الأمر، ويعني أحد الشيوخ الكبار ذكر أن هذا الأمر سأل بعض الناس الذين يعملون في هذا المجال، قال هل يجوز يعني، هو يسأله هل يجوز أن الأخ اللي هو بيقرأ أن هو تنام المرأة أمامه الأمر فيه محرمات، فهو قال لا. فسأل أحد الذين يعملون في هذا المجال وقال له ينفع أن تعالج المرأة وهي جالسة على المقعد على الكرسي مثلا؟ قال نعم ينفع، أن يعني موضوع النوم ده على الأرض ولا ده ينفعش. فهو يعني هذا الرجل من أكثر الذين عندهم خبرة في القاهرة في هذا الأمر، قال له إن الأمر ده إيه؟ ينفع المرأة تعالج فيه وهي إيه؟ هي جالسة على الكرسي كده وتكون منتقبة ومتسترة، والأخ يعني جالس هناك بيقرأ بكتاب الله تبارك وتعالى بس، وانتهى الأمر. إنما يحصل بقى يعني اللي بيحصل ده كله يقول لها اسمها فوضى، ودخل فيه محرمات ودخل فيه أشياء كثيرة. فالذي يحفظ العبد من الضرر الله تبارك وتعالى. حكما ذهب الى الكنيسه للعلاج من الجن. الامر ده موجود بالفعل. انا اعرف شاب اصيب بمرض الصرع ما يقرب من 40 سنه. نسال الله تبارك وتعالى ان يرحمه. ومات الان. من ضمن ما حدث ان كان عمه صديق لاحد النصارى وتكلم معه في هذا. قال هاتوا الكنيسه. فهذا اخذوه، طبعا هو ما كان يدري، كان عنده صرع وكان يعني بيجيله غيبوبتين. فاخذوه في الكنيسه تقريبا في برفؤاد، ودخل هذا الشاب وجابوا له بقى الشمعات المقدسه والرهبان، وجابوا له الصليب المقدس، وقعدوا ايه؟ طبعا اللي هو خلوا هذا الامر يعني ما كان يفهم شيء في دين الله تبارك وتعالى. فخرج هذا الشاب من هذا المكان وازداد حاله سوء. ده الشياطين شركاء للوسوسه، الاخوات يعني العيال فين؟ ف